ثم نقول الذين أشركوا مكانكم وأنتم وشركاؤكم فزين الله بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت فردوا إلى الله مولاهم الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق فضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار والأفئدة أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل فلا تتقون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك كلمات ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هم من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هم من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الحق قل الله قل الله يهدي الحق أفمن يهدي الحق يحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني للحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون إن الظن لا يغني للحق شيئا إن الله عليم إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أيسر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن أيسر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من شاءتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما يحيطوا منه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم انظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم وأنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمع إليك فأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك فأنت تهديهم ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم نحشرك لباسه إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم

وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فلذلك فيفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق وجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يسألون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في سنة وما تلو من القرآن ولا تعملون من عملي إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يحزب عن ربك عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء وما تكون في سنة وما تلو من القرآن ولا تعملون من عملي إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه وما يزم عن ربك عن مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. أنا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في حياة الدنيا وفي الآخرة لا تزيد لكلمات الله ذلك هو الفضل العظيم. فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعلكم الليل يسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء

لقد جاءك الحق لقد جاءك الحق لقد جاءك الحق من ربك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين احتاجوا كلمات ربك لا يؤمنون ولذلك كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قريتنا آمنت نفعها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب سيئ الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا ولسى ربك لا آمن في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان يشيء أن تؤمن إلا بإذن الله ويحل الرجس على الذين لا يعقلون وما كان يشيء أن تؤمن إلا بإذن الله ويحل الرجس على الذين لا يعقلون قل قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين حقا علينا حقا علينا حقا علينا أن ننجي المؤمنين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا أن ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس قل يا أيها الناس يا أيها الناس قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أعبد الله الذي يتوفاكم أعبد الله أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم لك الدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا أدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يرزقك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرزقك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يرزقك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرزقك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل اتبع ما يوحى إليك واتبع ما يوحى إليك واصلح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.